فرحب بالله على نور كتاب الله جدد جدد حياتك لون أيامك هنا وانت بما كانت ما سوى فيك المنى جدد حياتك لون أيامك هنا وانت بما كانت ما سوى فيك المنى جدد حياتك لون أيامك هنا وانت بما كانت ما سوى فيك المنى ابدأ من سهل الحياة لا تقول القبر فات الحزن والنعمات حول حولك كل مثال اخوتك رجعتني واحد جديد أشكر أفضالك كثير ما تمثل يا غريب رحمة لي جسما نصير ما تمثل يا غريب والرحمة لي جسما نصير عافيتني ثلاث ضاع على الهادي محمد كريم المنتهى صدق القليل صلى الله عليه وسلم يا ساكنا في الحنايا يا دعوة المسلمين أنت الهدى والهداية والخير للعالمين يا ساكنا في الحنايا يا دعوة المسلمين أنت الهدى والهداية والخير للعالمين والخير للعالمين رباني أصابها الله وقانها بالكمال يلي كل شيء بيده يلي جميع الناس تحت القياده تامر ولا مال علماء يرده تمرق وتدبير تصرف عباده وكان ما بين فعلك بيدك افعال غيرك ما تجوز شدادك وش فايده تلومك على حبيبي رسول الله انت وسيدي وأعظم مخلوق وأكرم شافع عليك صلاة الله ما لاح بارغ وما هز ريح الشوق خافق أضلع مؤسسة صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة الإسلامية تقدم الثاني من حبيب الروح.